بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. كعادتنا إخواني في الله، كل يوم ثلاثاء قبل صلاة العشاء بحوالي نصف ساعة أو نيف أو ما يزيد، نجتمع إخواني على أن نستفيد من بعض أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جمع جهابذة الأمة وعلماؤها في عدة متون وأسانيد. ارتأينا مع شيخنا صلاح حفظه الله ورعاه على أن نقول في متن صغير صغرى عقولنا وبسيط بساطة أفهامنا حتى نمشي فيه ونستفيد منه، ومتن الأربعين النووية لشرف الدين يحيى بن شرف الدين النووي، وقلنا سميناه بإعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا مبتدئون. نسأل الله صدق النوايا وصدق العمل والصلاح. وصلنا إلى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور، وفي رواية الطهور: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، وفي رواية تملأ ما بين السماوات والأرض. وعليكم السلام ورحمة الله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. حديث عظيم ولعله طويل، في كلمات مستشكلة نخوض فيها رويدا رويدا بإذن ربنا جل وعلا جل وعلا. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، قيل أن اسمه هو هذا الاسم، وقيل أن هذا الاسم بهذه الألفاظ انفرد به الإمام النووي رحمه الله. يعني في كتب أخرى نجد اسم آخر. الإمام النووي يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله هو الذي سماه بأبي مالك. قيل تسمية الإمام النووي أبي مالك الأشعري بالحارث بن عاصم وهم وهم، وقد اختلف في اسمه، غير أنه لم يسميه بهذا الاسم أحد ممن ترجم له. يعني الإمام النووي هو الذي قال عنه أنه أبي مالك بن الحارث بن عاصم، وهو أبو مالك الأشعري. يعني لما نقول أبو مالك الأشعري، أبو مالك قلنا كنيته يعني ابنه، وهو الأشعري من قبيلة ومن قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة. اختلف في تعيين اسمه اختلافا كثيرا كبيرا، فقيل كان اسمه أبي مالك لا نختلف فيه. الإمام يحيى بن شرف الدين سماه الحارث بن عاصم، فبعضهم من سماه الحارث بن الحارث، وقيل عبيد الأشعري، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث بن هاني بن كلثوم. يعني اختلف في اسمه، سموه الإمام النووي رحمه الله بالحارث بن عاصم. وبقية العلماء المترجمون لما نذهب إلى أسود الغابة مثلا في معرفة الصحابة، نجد أن هذا الرجل ليس كما سماه أبي الحارث. لا لا لا لا، هو أنا قلت الشيخ صالح العلوم، هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من قوم أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري هذا من كبار الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وكان على منهج أهل السنة والجماعة، رجل عالم فقيه من كبار الصحابة ومن المكثرين في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان من قبيلة فلان، لما جاء هذا أبي مالك أو الحارث بن الحارث على مقتوفة بإسمه نسب إلى قبيلة موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري، يعني ليس في في هذه المناهج أو هذه الأفكار الدخيلة وصنفة كذا وكذا، لا نخوض فيها حتى تهدف شو الدنيا مشكلة فيها صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس إلى منهج أو إلى فكر، لكن إلى شخص نسب إلى شخص يعني من كبار الصحابة، يعني نسب إلى قومه، لما نقول من قوم الخزرج. هما أبو موسى الأشعري هذا من كبار الصحابة، كان له قوم، إذا أرادوا أن ينسبوا رجلا إلى ذلك القوم يقول قوم موسى، كما نقول هذا هو صعب لقموش هكذا، لكن سميت بجهة أو كذا. قدم الشام وحدث بها وهو مقل من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة لكن ذهب إلى الشام. الشام هذه منطقة كبيرة، راي الأردن وجزء من السعودية، راي سوريا، راي لبنان، وراي البؤرة تحتها هي فلسطين، يعني بؤرة الشام هي فلسطين، لهذا هي يسمى بأرض المحشر وأرض الأنبياء، هذه الشام بصفة عامة. مات في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة. طاعون عمواس هذا كما احنا نقول شبيه الكورونا، صار مرض في زمن الصحابة، قيل أنه مات فيه 25,000 صحابة، يعني حسبوا خلاص 25,000 من الصحابة ماتوا في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، وفي رواية تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء، في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء بحديث رقم 23 بعد 200، يعني 223 هذا الحديث. قال عنه بعض أهل العلم أن هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات وأهميات في قواعد الإسلام. قال عنه الإمام ابن حجر الهيثمي: وهو أصل عظيم من أصول الإسلام لاشتماله على مهمات من قواعد الدين، بل على نصف الدين، باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان، يعني كلمة شطر عندها معنى سنقول فيها، بل على الدين جميعه باعتبار ما قررناه في الصبر وفي معتقها وموبقها. لأنه لما نهضره نقول له أنه نصف كلمة شطر، تقول بلي حديث هذا وراه يعطينا نصف الدين، أما لما نقول أن الحديث هذا هو كامل الدين قال لك فمعتقها، يعني حديث هذا لو طبقته راه يكون موبق لك أو معتق لك، معتق لك من النار تنجح من النار، موبق لك في الكبار يعني طيفك عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فقلنا أن هذا الحديث عظيم، جمع جملة من جمل جوامع النبي صلى الله عليه وسلم، كل جملة فيها كلمة، كل جملة فيها من الخير، لأن الجملة تقدر تكون فيها كلمة وحرف، يعني تقدر تزوج كلمة تسميها جملة، وكلمة تقدر تكون كلمة واحدة أو الحرف، لأن الحرف كذلك يدخل في صنف الكلمة. لما نقول جملة يعني مش معناها أربع كلمات أو خمس كلمات، جملة يعني نقدر نقول زوج كلمات برك، هذيك تعتبر جملة. وهو وكل جملة فيها من الخير والهداية شيء كثير، دل وأرشد إلى أبواب من الخير وفضل كل باب. أهدرنا للإيمان، وبعدنا على الشطر، وبعدنا على الصلاة، وبعدنا على الصبر، وبعد الحمد لله، وبعد الحمد لله، كل كلمة وش عندها يعني، أو عدة أمور. دل وأرشد على أبواب من الخير وفضل كل باب، ودل على وجوب سعي العبد فيما يكون سببا في نجاته عند ربه وفي أخراه. غريب الحديث يعني بعض الكلمات لعلها المستشكلة. قال في الحديث الطهور ولا في رواية الطهور. هنا الطهور هو طهارة حسية من الأحداث أو ما يقال ما يترتب عليه رفع الحدث. يعني أكرمكم الله إنسان فيه نجاسة عملية نزعها تسمى طهارة. وشطر كلمة شطر احنا في الدرجة الثانية نقول شطر، بالدرجة الثانية نقول طرف، لكن في اللغة العربية الشطر وهو النصف، هو النصف. بعد نوليو نقولوا شنو نصف الإيمان وشطر الإيمان، لأنه لما الإنسان يجي يوزنها شطر الإيمان معناه نصف الإيمان نصف الدين نصف الصلاة نصف كذا ما تصح، لأن بعدنا نهضر شنو الطهور وشنو الطهور وشنو النصف وشنو الإيمان وشنو معنى شطر، لأن الشاري على هذه شطر هنا نصف، لكن في معنى الحديث هي نصف، لكن ليس النصف الذي نفهمه نحن أنه نصف مجزأ قطعتين متساويتين، يعني نصف هو جزء هو طرف ليس مساوي لنصفه الآخر. سبحان الله، كلمة سبحان الله هي من التسبيح وهي تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. لهذا احنا عندنا في السنة إنسان كي يعود ماشي يسبح ويحمد ما تحت حرج، كي ينزل كرمكم الله شعبة ولا ماشي في السيارة ينزل الطريق، من السنة أن الإنسان يسبح الله عز وجل. لا، لأنك نزلت إلى مكان منحط هبط، كي نعود هابطين ما نقولوش الله أكبر، ما نقولوش الحمد لله، نقول سبحان الله. خوتنا اللي يرام يمشي بزاف ويهبط ما بين الجبال، كي يعود هابط ما بين الجبال يقول سبحان الله. لماذا؟ هي من التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. يعني هابطين الحر سبحان الله سبحان الله، يعني يا ربي رانا نزينو على الوطاء والغساق والجنيه غير رانا هابطين ليه. بخلاف اننا كنعودوا طالعين في الجبال نقولوا الله اكبر، طالعين في هضبة، طالعين في جبية، طالعين في جبل، طالعين يقولوا الله أكبر. الله أكبر منك، الله أكبر منك يا جبل، الله أكبر منك يا هضبة، الله أكبر من هذا. أنا نفيت طالع، أنا طالع، أنا طالع، ربي أكبر من هذه أنا طالع فيها. هذا هو المعنى، هذه فائدة فقط. الصبر وهو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عما لا ينبغي فعله. أنا هذه لما لقيتها يعني تعريف يعني الصبر سبحان الله كنا غايبين عليها. تعريف الصبر شنو يقول لك؟ بنادم صابر. ومش معنى صابر، معنى صابر حبس النفس يعني تسخط، ما يضرش يعيط، هاي ثلاثة دي هاي صراحة وايفين أكو، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك واللسان عن الشكوى، سني غالي يشكي واني واني واي صراحة وهم ديروا لي وهم ديروا لي، هذا مش صابر. حبس بنفسك، صبر قلبك، بعد صبر لسانك، بعد تصبر الجوارح تاعك. أن بنادم ما يصبرش يبدأ يخبط يبدأ يدير يبدأ يفسد يبدأ. صبر من ثلاثة أمور، وهو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عما لا ينبغي فعله، يعني بصفة عامة. يغدو وهي يسعى وهي من الغدو وهو أول النهار، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغداة والعشي، الغداة هي مع الصباح والعشي هي مع العشوة. معلاش هذه حتى لا نستشكل على إخواننا فيها. معتقها يعني السعي في اعتاقها ونجاتها على النفس تاعو، يعني يفعل النفس تاعو بيكون النفس تاعو بيعتقها من النار وينجيها من النار ويذهب بها إلى الجنان، نسأل الله أن نكون من أهل الجنان. وموبقها هي من الموبقات وهي من المهلكات وهي من الأمور الفاسدة التي تذهب بالإنسان إلى النار عياذا بالله. الموبقات هي المهلكات وهي الكبائر وهي المفسدات والتي تأخذ الإنسان بفعلها إلى عذاب الله عز وجل، نعوذ بالله من عذابه. قال في الحديث الطهور أو الطهور شطر الإيمان. فالطهور هنا فهموني خلطي، هنا لازمني نقرأ ونصحب الكلمة لأنه كلمات مستشكلة نفهمها فرق. الطهور بالضم وهو فعل الطهارة، الطهور وهو الفعل، والطهور الطو والط، الطهور هو الفعل. نعطيكم كلمة كلمة بس ما تخلصونش بس. الطهور هو الفعل والط هو والطهارة معناها ما يتطهر به، ما يتطهر به. الطهور بالضم هو فعل الطهارة، هو العمل خدمة اللي راح ديرها، راح تتوضا، راح تدوش، راح كرمك الله تزيل البول تزيل كذا، هذا يسمى الطهور. الاغتسال يسمى الطهور. الوضوء يسمى الطهور، لكن حين نجاسة تسمى الطهور، راه تغسل الجرح من الدم يسمى الطهور، الفعل الخدمة الخدمة اللي تخدمها عليك يسمى الطهور. أما إذا جاء بالفتح فيكون معناه ما يتطهر به، يعني الطهر، لهذا الطهور. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ما أن طهورا، أنا سبقني الشيخ صالح ما شاء الله قرآني ربي يبارك فيه، قرآني يعني من السباقين بالقرآن ليس من القرآنيين. نعم، أنا أكثرين أعطيكم حديث آخر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور الط هو الماء بالدارجة، الطو هو الفعل هو الخدمة. بارك الله خير، مفهومة خالصة هذه ما شاء الله. ها، وقال واختلف أهل العلم هل المقصود به الطهارة المعروفة الطهارة الحسية من الأحداث، أم المقصود به الطهارة المعنوية أي طهارة من الشرك والذنوب. والظاهر ومراد هذا الحديث أنها طهارة حسية، طهارة حسية. يعني إحنا وش عنا طهارة خالصية، عن زوج طهارات، كان طهارة حسية وكان طهارة معنوية. طهارة حسية هذه يكون فيها مسلم والكافر، يعني الإنسان ينحي ما به من أمور نجاسات أو جلابة أو فضلات أو كذا أو دم أو كذا. أما الطهارة المعنوية قيل أنها خاصة بالمسلمين، وقيل أن الكافرين مشتركين فيها، مش كما احنا المسلمين الطهارة الحسية نخدمها ونتنظفوا ونغسل روحنا. أما الطهارة المعنوية قيل أن المسلم المؤمن لا يحتاج إلى طهارة معنوية، لأن لماذا قالوا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، يعني النجاسة بما هي هذه اللي هنا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يقدر ينجس، نعم أكرمكم الله، واحد قشر دم قشر بول يعتبر نجس، لكن هذه نجاسة حسية في الخماج. أما النجاسة المعنوية الحقيقية إحنا مؤمنين لا ننجس، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، يقصد بها الطهارة المعنوية يعني في قلوبنا. طهارة حسية كنا قبل ننسو، بعد يقول عليه كذا واحد كذا واحد صبي وذكر مقر الله يخدم في الرقار يخدم في كذا، هذا يتقصد. لكن الطهارة الحسية صح أو دارها، الطهارة المعنوية بنادم والمسلم يبقى طاهر معنويا يعني مش نجس هنا، إلا معنوية قال إلا دخل في الشرك خلاص ولا مش مسلم، ما نحكم عليه، ما نحكمش عليه، إن المؤمن لا ينجس. أما الأخرى الطهارة الذنوب هذه قالت تقل طهارته، مثل أن يقل إيمانه، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق المؤمن وهو مؤمن لا يسرق كذا، قال العلماء أنه مش معناه مش مؤمن، قال يخرج منه الإيمان كسحابة تبقى فوق رأسه. سيدي ديال الدعاوي الشر نقولوا سيدي نعم، في اللحظة هذه في دار فيها الدعاوي قال أن الإيمان يخرج منه فوق رأسه، كي نحي الدعاوي يقول ويجيل الإيمان، هل احنا المؤمن؟ النجاسة معنوية كبيرة ما مش ناسين المؤمنين، عندنا بعض القصاص كما احنا نقولوا بالدارجة نهار نديروا الذنوب، أما لا شك بالله عز وجل ما فيهاش خلاف. والمراد الحديث الأول بلا شك لما قلنا أن الطهارة الحسية في حديثنا هذا، ورفع الحدث بالوضوء، ذلكم لورود رواية مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. وإن كانت هنا هذه الرواية ضعيفة لكن يستأنس بها، لأن في بعض الأمور يستأنس بالأحاديث. وكذلك في رواية صحيحة عن ابن حبان قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. لما قال هنا الوضوء شطر الإيمان، الوضوء الطهور، هدرنا باللي قلنا الطهور هنا معناه في الحديث هو الوضوء، شطر الإيمان قلنا الشطر هو النصف، هو النصف، يعني شرح نقوله باللي الوضوء بمعنى ثاني، الوضوء نصف الإيمان. عند ابن ما يفهمهاش الوضوء فصلنا فيه طهور أبو الطهور، فصلنا في المقصود الحديث أنه يقصد به الوضوء، شطر فصلنا فيها وقلنا أنه يقصد به نصف أو جزء في الحديث، يقصد به نصف. لو كان نلحقوا كلمة الإيمان، الإيمان الإيمان اللي رانا نعتقد به الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ولا أن الحديث هذا فيه معنى آخر للإيمان. لهذا احنا دوما نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم تفسير بحديث مثله أو بعالمه. خدش من الحديث يقول لك وقال كلام ربنا عز وجل نفهم من مقصوده، وشو يقصد ربي اللي احنا كيما نقولوا ونجي تقول او كيما قال ربي ومن بعد تعطي لي من راس تقول كيما قال ربي كذا وكذا وكذا من راس، يجوز يا خالتي؟ هذا لا يجوز. تفسير كلام الله عز وجل بمفهومنا احنا لا يجوز، لانه كلمه يقصد بها الله عز وجل فيها شيء واحنا نفهمها فيها شيء سنخوض فيها. هنا المقصود بالايمان هو الصلاه، الطهور شطر الايمان، طهور قلنا هو الوضوء، شطر قلنا هو نفس الايمان هو الصلاه. كيف احنا جبناها من الصلاه؟ ما نقدرش نقول هنا قالها الله عز وجل وقالها العلماء، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شطر أفيه من حديث آخر، وقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمان هنا الصلاة، ربي ما يضيعش الصلاة الثانية، يعني الإنسان الذي صلى بشروطها وأركانها وواجباتها وبوضها ربي يراه ما يضيعناش، وما يضيعناش الأجر وما يضيعناش احتساب النية فيها، ولو ما قدرناهاش وما قمناش بها لدمت عن النوي. تفضل شيخنا. بارك الله فيك. هذا كما قال الشيخ سيدنا عبد الحفيظ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في رواية على اختلاف 16 شهر ولا 17 شهر كان يصلي في المسجد الأقصى بيت المقدس في فلسطين، ماشي القبة الصفراء، ماشي القبة الصفراء، القبة الصفراء هذه بنيت مؤخرا، قبة الصخرة هذه على يسارها في أقصى المسجد الأقصى مبني بالحجر وديروه كذا، هذا كان يصلي فيه له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بالصحابة، أستغفر الله وتوبه، بالأنبياء بعد رحلة الإسراء والمعراج بعدما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابة صارت إشكالية اسم الصلاة، كنا جاءت آية قرآنية مثبتة أن هذه الصلاة كانت صلاة قدرها الله عز وجل، وهذه صلاة نسخ الله عز وجل القبلة، نسخ يعني بدلها الله عز وجل، نسخ القبلة بالإصلاة الأولى يكون أنا ضعت مستجر عند الله عز وجل بأجرها وحسناتها، نسأل الله أن يجمعنا معه. أي صلاتكم. وأما المراد من أن الوضوء شطر الإيمان، شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الإيمان، وشو بدنا نقوله معناها الوضوء نصف الصلاة. عند الإنسان يقول لك اسمعوا كنا نتوضأ ما نصليش، كنا نتوضأ احنا نعتقدوا بالإيمان، نمشيه في الاعتقاد هذا فقط أن الإنسان مأجور على الصلاة بعدد حسنات، عدد تاع المنفرد وحده وعدد تاع الإنسان مع الجماعة، صلاة الجماعة راهي على 27 جزء من الفرد، من الفرد 27 جزء، مش واحد معناها 27، 27 ضعف قد ضعف الله أعلم، لأننا ما نعلموش أجر الصلاة. لما نقول الوضوء نصف الصلاة معنى الإنسان اللي يصلي عنده مثل 10 حسنات، معنى اللي يتوضأ يدي 5 بركة، لا مش بما هذا المقصود. قال لأنه أراد من الشطر الجزء لا النصف حقيقة، يعني بعضهم قال أن الشطر ليس النصف حقيقة يعني هو النصف، لكن ليس النصف يعني بقيمته وبذاته. وبعضهم قال نصف يعني لا يصح الجزء الأول إلا بجزء الثاني، يعني به نلمهم في زوج، نلم كلش في القصعة، لازم نص القصعة هذا لمن ونص القصعة تاعي من به تتجي من القصعة، هذا احنا جيب نص الوضوء وجيب نص الصلاة نقول في النادي صلى ربي، يعني الوضوء راه واجب به تروح بدي ما تصلي. هذا على قول ثاني إذ قالوا أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء فصار هذا نصفها لهذا الاعتبار، أي أن أحدهما قسم أول والثاني قسم لاحق يستلزم الأول بيحق الثاني. ما يقدرش بنادم يصلي بلا وضوء، يعني تتوضأ بات الحد الصلاة ما تقدرش أنك تروح تصلي بلا وضوء. يقولوا تصلي بلا وضوء مش معناها قال الشيخ وقال لكم ما تتوضاش ما تصليش، يعني بنادم ما يقدرش يتوضأ، يعني احنا كي نقولوا الوضوء وضوء يدخل فيه تيمم وما خارجي، فهمتوني هذا الشيخ عطا حبيب، يعني بعض الناس اللي يقول لك انا طالب وضوء، لا احنا كي نقولوا الوضوء لازم لانه صلاه يلحقوا عن الوضوء ولا تيمم يحلوا محله، ما عندي كلمه ومريض ومجروح ندير عمليه وكذا وكذا وكذا تتوضا مش حتى حاجه، ما عندكش مره ما فيهاش حرج، شنو هي؟ الانسان ماشي ولا يدير الرخص، يدير الرخص هذه يا خالتي. قال والقول الثالث وقيل أعمال الإيمان تظهر بالباطن وتطهر به والوضوء يطهر الظاهرة. نصف الإيمان يعني أعمال الإيمان فيها ظاهرة وفيها باطنة. فبعضهم أن أعمال الإيمان تطهر الباطن، أعمال الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء، هذه ما فيهاش خدمة خاصة، ما فيهاش خدمة، هذه كل شيء هنا يعني بالباطن. هذا الإيمان، الإيمان هو عند ستة أركان كلها باطنية، ما كانش إيمان أنك هذا بيش وتخدم والله تقول الله أكبر معنى هذا هو الإيمان، ما كانش إيمان فيه، الإيمان كل أعماله باطنية. فقال أن الوضوء شطر الإيمان، قال لأن الوضوء فيه طهارة ظاهرية يعني حاجة ظاهرة، هذا نص أو الداخل وهذا نص أو براء أن توضيت وصلت كذا، هذا على قول ثالث. قال ثم قال الطهور شطر الإيمان تكلمنا بها، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. فقيل أن الحمد لله تملأ الميزان فهذا وصف لحمد الله عز وجل، فوصف الله عز وجل بالحمد يستكمل وصفه بالكمال، لازم ربي يكون كامل في كل شيء، ليس كمثله شيء، كاش حاجة من الله عز وجل، أي حاجة تشوفها أنت كاملة ربي عز وجل أكمل منها، مع المحبة والتعظيم، يعني نصف ربي عز وجل بالكمال، نحب الله عز وجل ونعظم الله عز وجل. كيشتمع هذا في ثلاثة معناها يسمى حمد الله، حمد الله. أما الإنسان لو تجمع له غير صفات الكمال، لأن ما شاء الله فيه وفيه وفيه وفيه وفيه ماكش معظمه، ماكش معظمه، ماكش حاطه حاجة، هذا يسمى ثناء، يسمى ثناء، لأنه فرق ما بين الحمد والثناء في التعظيم، حاجة ما نقدرش نعظمها إلا الله عز وجل، عظم الله عز وجل نعتقد بكماله في أسمائه وصفاته ونحبه ونعظمه، إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة فهذا حمد لله عز وجل، إذ لا بد من وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم، لازم كمال والمحبة والتعظيم، هذه في ثلاثة يسمى حمد. قال والوصف بالكمال دون المحبة والتعظيم تسميه العرب مدحا كما قلناها، مدحا يعني الوصف بالكمال ما شاء الله فيه زاهي به، هذا معناها ثناء، معناها مدح، معناها حاجة ما شاء الله، فكنوا لي ونعظموه ونكبروه ونحبوه، هذه لا يستحقها إلا الله عز وجل، ليس لنا معبود سواه. وقد ذكر الله عز وجل بالحمد من أعظم في أعظم الأذكار والأقوال، كل أحاديث اللهم لك الحمد حتى الله الحمد إذا رضيت، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها حمد وتعظيم ومحبة وإكمال لصفات الله عز وجل، كلها لها صفات كمال. وقد اختلف أهل العلم في أفضل الذكر، هل هو أذان تفضل الشيخ، هل هو التهليل أم التسبيح؟ الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله، هذه اختلف فيها أهل العلم وين هي الأفضل، هذه احنا لا نخوض فيها حتى لا نطيل في الموضوع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، تملأ الميزان، هذا ما معناها؟ إثبات أن للمسلم الموحد ميزان يوم القيامة توزن فيه أعماله، هذا اعتقادنا عقيدتنا باللي في آخر الدنيا كاين ميزان يزنن الله عز وجل أعمالنا فيه، وهذا الميزان إن كنا لا نراه ولا نحس به لكن وزنه حسي يعني يوزن صح، لماذا؟ لأننا عندنا في عدة أحاديث وعدة آيات قرآنية، نبدأ بكلام الله عز وجل، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط، موازين القسط ميزان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يجي بإنسان بأفجار خلق الله لكن هو مسلم يلقى عنده يهنول كل ذنوبه في كفة، قل له وش عندك؟ ما عنده والو، هذا يسمى حديث بطاقة، هذا ما عنده والو، حياته كما هو في دعاء الشر من يزاد حتى يمات، لكن شوفوا رحمة الله عز وجل، يكلم الله عز وجل أنا معك شيء؟ ما عندي والو، يجيبه بلى عندك عندنا شيء، الله عز وجل أخرجوا بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجيبوا بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله كارني. يحطها في الكفة في الميزان فتنسف الجهة الأخرى. سبحان الله، شوفوا إنسان حياته كانوا في دعوة الشر. بس لا إله إلا الله وش. هذا لا يعني أننا نقول بالخلف يديروا كلش، لا، هذا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان حساب، كان عقاب، وكان ميزان. لولا رحمة الله عز وجل بنا، ربنا رؤوف رحيم، ونقول شديد العقاب، ونختمها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني، وفي رواية أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني سبحان الله والحمد لله كلمتان، في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله تسبيح لله، سبحان الله وبحمده هو حمد لله. يعني وإن اختلفت الكلمة فالمعنى واحد. يعني شوفوا سبحان الله زوج كلمات ولا ثلاث كلمات، وش يكون أجرها وش تملى ما بين السماء والأرض. فالتسبيح قلنا هو تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص والآفات، وغالبا ما يأتي مقترنا بالتحميد. سبحان الله والحمد لله، إن الصلاة والزكاة، قال الصلاة والزكاة زوجان، والتسبيح والتحميد زوجان. الصلاة تسبح خطها الزكاة، أي آية قرآنية تلك الصلاة ويؤتون الصلاة ويؤتون الزكاة، الصلاة والزكاة كذلك تسبيح والتحميد. ويقول أهل العلم: التحميد أعظم من التسبيح، لأن الإثبات أكبر من السب، تحميد أفضل من التسبيح. قلنا التسبيح هو أننا ننزه الله عز وجل على النقائص، أما التحميد هو إكمال، هو وصف الله عز وجل بصفة الكلام والمحبة والتعظيم. لهذا فتكون التحميد أفضل من التسبيح. قال: تملأني أو تملأ. هنا الراوي الإمام النووي رحمه الله عليه هو الذي قال تملأني، دار بين قوسين أو تملأ بين قوسين. قال هذا فيه بعض الشك من الراوي، لكن الأصل أنهما تملأان ما بين السماء والأرض. تملأان قيل كلاهما، يعني سبحان الله والحمد لله في جملة، وقيل أن سبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ بين السماء والأرض. قال: فهاتان الكلمتان لعظمهما واجتمالهما على التنزيه عن كل نقص وعلى إثبات الكمال لله عز وجل تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله بين الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ثلاث أعمال: الصلاة والصبر والصدقة والصبر، ثلاث درجات، ثلاث أعمال بثلاث درجات. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فهذا تمثيل للمقادير بالأنوار. فالصلاة نور مطلق بلا حرارة ولا شمس، النور هو بلا حرارة ولا شمس، هو ضوء بلا حرارة ولا شمس ولا أشعة، هذا نسميه نور. والصدقة برهان، وهو نور معه أشعة دون حرارة، البرهان وهو نور مع أشعة دون حرارة. والعرب تسمي أشعة الشمس برهانا، تطلع عليهم الشمس بالأشعة تحل تسميها برهانا. والصبر ضياء، وهو النور الذي معه أشعة وحرارة، وهو أكثر الأنوار نورا. نمثل ثلاث أنوار، كاين النور وكاين البرهان وكاين الضياء. ويترتب على هذه الأعمال الثلاثة عسب درجاتها في النور، فتكون من طرف الصلاة ومن طرف الصدقة ومن طرف الصبر. فالنور أكمل من البرهان، قلت الكلمات مستشكلة، والبرهان أكمل من الضياء. فأعظم الأعمال أكثرها نفعا للروح وهي الصلاة أولا، الصلاة الأولى، ثم الصدقة، لأن الصلاة يستطيعها كل الناس للمحبش، أما الصدقة فيستطيعها بعض الناس دون ناس، إنسان اللي غالبته نفسه ما يقدرش يصدق، والإنسان الزوال اللي ما عندوش ثاني ما يقدرش يصدق. يعني الصلاة كل يصليها الغني، يصليها الفقير، يصليها المكسور، يصليها الأعمى، يصليها المريض، يصليها المكسر، يصليها للمتوضي لمش متوضي، للمتمم لمش متمم، هذه كلها يصلي. قيل أن الصلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط، صلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط. مرة مريض معوق أعمى متيوب راقد بالجيك قبله راقد بالترعية راقد ما تسقطش بأي حال، إنك متوضي ما قدرش تتوضى على جنابة في سبيطار بعينيك بسنيك بخنافك براسك، صلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط ما فيهاش كلام. أما باقي العبادات باقي الأركان خمسة كلهم يسقطون على حسب حال المرء، اللي عنده يزكي اللي ما عندوش ما يزكيش يسقط عليه ركن، اللي قادر يصوم يصوم، اللي مش قادر يصوم يطعم، اللي مش قادر يطعم ما يطعمش، اللي قادر يحج يحج، اللي مش قادر يحج ما يحجش، بخلاف شهادة لا إله إلا الله لفظية واعتقادية. تعالوا شوفنا نكمل الكلمات هذا فقط، يسامحونا خلصنا نكمل الكلمات اللي قدام زادتها نكمل. قال والصلاة نور، يعني هي نور في وجه صاحبها وفي جسده، لأنه خاوتنا نقولها بالدرجة اللي يصلي بزاف ويتوضا بزاف في وجه النبي، إنسان اللي ما يصليش مرة وديما تحل وديما تلوج تحل من عند ربي سبحانه، أو الوضوء حتى إحنا في معتقدنا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفنيش أنا، ما يعرفش شيء قبل الخير، ما يعرفش الصلاة، صحيح يوم القيامة يعرفنا، أبونا آدم يعرفنا، أبونا آدم لأنه في رواية مسح على ظهره وأخرجت له ذريته كاملة، أبونا آدم يعرفنا إحنا ويعرف الذر ويعرف كامل ذرية آدم خرج له ربي قدامه شافها. أما النبي صلى الله عليه وسلم يعرفناش، لا يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفنا من آثار الوضوء علينا يوم القيامة، تلقانا هنا بويل هنا بويل هنا بويل محجلين الله يبارك، يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نور يوم القيامة، يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم هاي الأمتين هم المسلمين اللي كانوا يصلي من آثار الوضوء. لهذا قال الصلاة نور، نور سبقها الشطر الأول لبناء الطهور، ولا الطهور هو نصفها وهو الوضوء. والصبر ضياء، الصبر قلنا هو الوقوف مع البلاء وحسن الأدب، والصبر وعدم الاعتراض على المقدور، يعني تقدر عليك ربي ما تعترضش تقدر عليك ربي، فهو ضياء لصاحبه وهداية له من الله. قال والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمانك، لأن الإنسان اللي صدق لازم يكون غالب نفسه وخاص، لغالبة نفسه ما صدقش، يغلب نفسه برهان باللي يرى مؤمن صح. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا أن نغلب أنفسنا. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن يا خاوتي من بابين، حافظه في حديث النبي سيذهب يقول أن تقرأهم وكذا، القرآن يا عباد الله رو مشكل، موش مشكل في حدي رو مشكل علينا احنا، اللي يقراه ما طبقوش واللي حفظه ما مشاش فيه راح يكون حجة لك أو حجة عليك. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وتزكوا، إحنا ما نقيم الصلاة مش هنا حافظينها، هذا وش معناه؟ أحيوا لي حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني شوف المؤمنين فيهم رحمة وفي شفاء لكن الكفار في خسارة عياذا بالله. هل إحنا القرآن يقدر كلنا نور وضياء يوم القيامة ومنجاز، ويقدر يكون خلاف ذلك نسأل الله سلامة لا يكون حجة لنا في دخول الجنة أو حجة علينا في استحقاق العذاب، ما نقولش دخلنا في استحقاق العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يعني كل الناس يمشي كل الناس يتحركوا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هنا الناس كل يشين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا زوج أمور، فمعتقها أو موبقها، معتقها يعني نجيها نجي النفس تاعو ونجي حياته، هذه رانا عايشين نسجيها حياتنا هذه، هذه حنا رايحين نموتوا فبعد الموت هذه راهي كاينه حياه فراغ خالص، الحياه هذيك راح نحيوها كذا عشنا بها دوك لنا، اذا عشناها في الصالح راح نعيشوا من بعد في النعيم، واذا عشنا في الفساد نسال الله السلامه نستحق العذاب. فقال العلماء ان الناس هنا لما قال فيغدو بائع نفسه فمعتقها أو مبقها، يعني الناس هنا يصنفون على اتجاهين، فمن يعمل في طاعة الله عز وجل ورضمانه يعمل الخير والطاعة والصلاح فيعتق نفسه وينجيها من العذاب والعقاب، من عذاب الله عز وجل ومن عقابه. ومن الناس من يعمل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه فيهلك نفسه ويعرضها للهلاك وعذاب الله عز وجل. فحرية الإنسان نختمها في حرية المرء الحقيقية هي في عبودية الله عز وجل، يقول لك أنا حر. نعم كلنا أحرار، لكن الحرية هي في عبودية لله عز وجل. أنا حر نعم، لكن عبد لله عز وجل، تحكمني العبودية لله عز وجل. إحنا بعضنا يقول إحنا أحرار، نعم كلنا أحرار، بخلاف الكفار يعتقدون أن الحرية لا حياة لا إله والحياة مادة كما يعتقد. إحنا نعم الحياة موجودة وربنا موجود ونحن أحرار فيما نفعله، لكننا في عبودية لأننا عباد الله عز وجل، ولا نكون مثل الكفار الذين قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. نسأل الله السلامة. كفار عندهم مال يقول لك أنا حر ندير كلش، أنا الناس راهم يزيدوا والأرض تبلع. نعم إحنا الناس راهم يزيدوا والأرض تبلع، لكن تبقى العبودية لله عز وجل، طاعة الله عز وجل فيما أمر واجتنابه فيما نهى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.